العدان من الخرج. تقول إنك حججت في العام الماضي متمتعا بالعمرة إلى الحج، وأنك أديت مناسك الحج على الوجه الأكمل ما أدى طواف الوداع، وهو أنك لم تطف إلا 4 أشواط لم تكمل، ومع قريب لك ووالدته عملوا مثل عملك مقتدين بك. إذا كان الأمر كما ذكرت، وهو أنك أديت طواف الإفاضة وطواف العمرة كاملة، وإنما الذي نقص هو طواف الوداع فقط، فعليك دم والحج صحيح إن شاء الله، وكذلك الذين معك الولد ووالدته كل منهم عليه دم، ولأنك في الحقيقة لم تطف طواف الوداع، وقد تركت واجبا من واجبات الحج وهو طواف الوداع، فمن ترك واجبا فعليه دم، وهذا الدم تذبحه في مكة أو توكل من يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء، وبهذا تبرأ ذمتك ويتم حجك إن شاء الله، وتكون على هذا مؤديا لطواف الوداع حكما، والله أعلم. أحسنتم. السؤال الثاني من أسئلة عودة سليمان العودان من الخرج، يقول: لقد قمت بالرجم عن عماتي وكذلك عن والدي، فهل يجوز ذلك؟ أفيدون جزاكم الله خيرا. يا أخ عودة سليمان العودان من الخرج، تقول إنك قمت بالرجم عن عماتك وعن والدك، نعم يجوز إذا كان يلحقهم في الرمي مشقة بينة، أما إذا كان لا يلحقهم وحجهم فرض لا بد أن يرموا، فإن كان حجهم نفل يجوز لك أن ترمي عنهم مطلقة مشقة عليهم أو لم يكن هناك مشقة، الحاصل إن كان حجهم نفل فلا بأس برميك عنهم مطلقة، وإن كان حجهم فرض فهذا لا يجوز أن ترمي عنهم إلا إذا كان الرمي يشق عليهم لما لكبر سن أو للزحمة الشديدة، فأرجو أن لا حرج إن شاء الله، والله أعلم إن شاء الله. شكرا لكم. هذه رسالة من مجموعة من المستمعين: محمد مبارك زويمر وعلي سالم حسين وناصر علي حسين ومحمد صالح الهمامي، يقولون: إذا كان الشخص له بنت عم ورضع معها 3 رضعات وقد بدأ يأكل الطعام ولا يزال في السنتين، فهل يجوز أن يتزوجها أم أنها حرام عليه؟ يا أخ مبارك زويمر، أنت وجماعتك تسألون عن رضاع، وهو أن شخصا ارتضع من امرأة 3 رضاعات في السنتين الأوليين من عمره، فهل يجوز له أن يتزوج تلك البنت التي رضع معها؟ الرضاع المحرم هو 5 رضاعات، وما دون 5 لم تكن محرمة، فإذا كانت 1 أو 2 أو 3 لا تحرم، لكن لابد نعرف معنى الرضاع إيش هي. ليست الرضاع بالمعنى الذي تفهمون من أنه لابد يشبع، فالطفل إذا التقم الثدي ومص ثم تركت تعتبر رضعة، ثم عاد ومص وتركت تعتبر رضعة، ولو كان في مجلس واحد وفي حالة واحدة، لأن الرضعة هو إذا مص الطفل ثم وقف أو ترك الثدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرموا المصة ولا المصتان، فإذا كانت 3 رضعات كما ذكرت، لكن الرضعة يمص ثم يترك ولو للتنفس، ثم يعود ويمص ثم يعود ويمص، تعتبر 5 رضعات ولو كانت في مجلس واحد، وما تسمونها رضعة، فلأن العبرة بالتقام الطفل للثدي ثم مصه ثم تركه ثم عودته ولو كان في حجر أمه، يعني في حالة واحدة، والله أعلم. أيها الأخوة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي عرضنا فيه أسئلة واستفسارات الأخوة سين عين جيم